موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها التعريف بالواقفة وبيان حكمهم، يعني من هم الواقفة. هذا لفظ يعني جرى على ألسنة العلماء في فترة معينة في يعني الزمان، وهي الفترة التي كان فيها الكلام عن مسألة خلق القرآن محل جدل كبير. فالواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول هو مخلوق، يعني يتوقفون. إذا سئلوا القرآن كلام الله يقولون لا نقول كلام الله، طب القرآن مخلوق يقولون لا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، يعني فاهم ما الذي يمنعه من أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: ومن كان يعني منهم لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فوتقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأن كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية، لأنه يكون عنيد عند ذلك مستكبر والعياذ بالله بالباطل. والحمد لله رب العالمين.